صلي على محمد الله، يا ربي صلي على محمد الله، اللهم صلي على محمد الله، يا ربي صلي على محمد الله، يا رسول الله، يا نبي متشفى